إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وبعد، اليوم بإذن الله سبحانه وتعالى سوف نتكلم عن أحكام المد وأنواعه. المد لغة هو الزيادة والمط، أما اصطلاحا فهو إطالة زمن الصوت بحرف من حروف المد الثلاثة. المد اصطلاحا إطالة زمن الصوت بحرف من حروف المد الثلاثة. أما القصر لغة فهو الحبس والمنع، أما اصطلاحا إثبات حرف المد من غير زيادة عليه، أو قصر زمن الصوت على المد الأصلي الطبيعي. حروف المد ثلاثة: الحرف الأول هو الألف الساكنة المفتوح ما قبلها، الألف الساكنة المفتوح ما قبلها، نحو قال، نحو حال. الحرف الثاني هو الواو الساكنة المضموم ما قبلها، نحو يقول، نحو يحول. الحرف الثالث والأخير هو الياء الساكنة المكسور ما قبلها، نحو قيل، نحو حيلة. إذن حروف المد ثلاثة: الألف الساكنة المفتوح ما قبلها، الواو الساكنة المضموم ما قبلها، الياء الساكنة المكسور ما قبلها. اجتمعت كلها في قوله تعالى: نوحيها. النون ها هنا مضمومة، وأتى بعدها حرف الواو ساكن، هذا حرف مد. الحاء مكسورة، وأتى بعدها حرف الياء، هذه ياء مدية. الهاء ها هنا مفتوحة، وأتى بعدها حرف الألف، حرف مد. اجتمعت هذه الحروف الثلاثة حروف المد في قوله تعالى: نوحيها. طيب، أما شروط أحرف المد لها شرط، وهو أن يكون أو أن تكون أحرف المد ساكنة وحركة ما قبلها مجانسة لها. أن تكون أحرف المد ساكنة وحركة ما قبلها مجانسة لها، كما بينا الألف الساكنة ما قبلها مفتوح، ولا يأتي قبل الألف إلا حرف مفتوح، والواو الساكن المضموم ما قبلها، والياء الساكن المكسور ما قبلها. نأتي الآن إلى حرفي اللين. الحرف الأول هو، أحسن الله إليك الشيخ أبو عبد الله الحبيب أبو إسماعيل، الحرف الأول هو الياء الساكنة المفتوح ما قبلها، نحو خير، نحو طير، نحو بيت. أما الحرف الثاني هو الواو الساكنة المفتوح ما قبلها، نحو خوف، نحو قوم. بالنسبة لسبب التسمية لحروف المد، لامتداد الصوت بها، بسبب امتداد الصوت بحروف المد سميت حروف المد. وسميت حروف اللين بهذه التسمية لخروجها بسهولة ويسر ومن غير كلفة، هكذا ذكر أهل العلم، والله أعلى وأعلم. نأتي الآن إلى أقسام المد. اليوم بإذن الله سبحانه وتعالى سوف نستعرض أقسام المد ذكرا وليس تفصيلا، وسوف نأتي في الأيام المقبلة بإذن الله سبحانه وتعالى وبحوله وبقوته في كل يوم قسم أو قسمين بإذن الله سبحانه وتعالى على حسب التيسير بإذن الله سبحانه وتعالى. ينقسم المد إلى قسمين. القسم الأول المد الأصلي، أو إن شئت أن تسميه المد الطبيعي. القسم الثاني المد الفرعي. المد ينقسم إلى قسمين، مد أصلي، مد فرعي. المد الأصلي وهو الطبيعي يلحق به مد التمكين، يلحق به مد العوض ولا يكون إلا وقفا فقط، ويلحق به مد الصلة الصغرى ولا يكون إلا وصلا فقط، ويلحق به الحرف الطبيعي مجتمع في حي طهر. المد ينقسم إلى قسمين، مد أصلي مد طبيعي وهو مد الطبيعي نفسه، وينقسم إلى المد الفرعي. الفرعي المد الأصلي يلحق به مد التمكين، مد العوض، مد الصلة الصغرى، الحرف الطبيعي. أما المد الفرعي فأيضا ينقسم إلى قسمين، مد بسبب الهمز ومد بسبب السكون. أما الذي بسبب الهمز فهو المد المتصل، المد المنفصل، ومد البدل. أما الذي بسبب السكون فينقسم أيضا إلى قسمين، سكون أصلي وسكون عارض. أما السكون العارض فالمد العارض للسكون ومد اللين. أما السكون الأصلي فأيضا ينقسم إلى قسمين، كلمي وحرفي. أما الكلمي فمد لازم كلمي مثقل ومد لازم كلمي مخفف، أما الحرفي مد لازم حرفي مثقل ومد لازم حرفي مخفف. استعرضنا بفضل الله سبحانه وتعالى أقسام المد، وذكرنا أن المد ينقسم إلى قسمين وفصلنا، ولكن بإذن الله سبحانه وتعالى في الأيام المقبلة سوف نفصل كل مد ذكرناه تفصيلا بإذن الله سبحانه وتعالى وبحوله وبقوته. وعلى هذا الأمر نتوقف إلى ها هنا إن شاء الله تعالى، ونبدأ بحصة التجويد على أمل أن نتابع إن شاء الله تعالى بالغد. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وعلى أصحابه أجمعين.